كلامه سحر بيناديني الجمال ده احلام احلى صورة عمري ولا ما شفت زيه في يوم بعيني ولا ليلة ولا اجمل من دي ليلة من ايدي حبيبي بعد سنين طويلة نفس العيون اللي في خيالي الشفايف احلام اللي كان في بالي ابتسامته ضحكته صوته سكوته كل حاجة في حبيبتي ومكتوبالي ولا ليلة ولا اجمل من دي ليلة من ايدي حبيبي بعد سنين طويلة ولا ليلة ولا أجمل من دي ليلة من إيدي حبيبي بعد سنين طويلة ولا ليلة ولا أجمل من دي ليلة من إيدي حبيبي بعد سنين طويلة.